وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم ماذا؟ إن القدر عجيب، ويجب على كل مؤمن أن يكون دائما في حالة استعداد للقاء الله. ما أغمضت عيني وظننت أنني أفتحهما، وما فتحتهما وظننت أنني أغمضهما، وما رفعت قدمي وظننت أنني أضعهما، وما وضعتهما وظننت أنني سأرفعهما. كن دائما على حذر، وكن دائما على استعداد للقاء الله، فإن الله تبارك وتعالى يقول: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تعال بعد ذلك لتشهد معي هذا المشهد البار الطائع الصالح القانت العارف بالله، وقال: اني ذاهب الى ربي سيهديني، ربي هب لي من الصالحين. لم يقل ربي هب لي غلاما، اي غلام، انما قال هب لي من الصالحين. فالولد ان لم يكن من الصالحين كان شره وبالا على اهله. او ما سمعت الى قوله تعالى: واما الغلام فكان اباه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. وقال زكريا: واجعله رب رضيا. رضيا بمعنى كريم الخلق، مرضي الفعال. وقال السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله من الدنيا الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. صالح، لابد ان يكون صالحا. ولذلك فان اعمالنا تعرض على امواتنا كل يوم، اعمال الاحياء تعرض على الاموات كل يوم. اذا رأوا اعمالنا حسنة حمدوا الله لنا وشكروه، فاذا رأوا اعمالنا سيئة حزنوا ودعوا الله قائلين: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. ولذلك قال سيدنا الجليل محمد: لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات، لا تحزنوا الموتى بعمل السيئات، فسيئات الاحياء تحزن الاموات، سيئات الاحياء تحزن الاموات هناك في العالم الاخر. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الميت كالغريق المتعب ينتظر دعوة تصله من اخيه او صديقه، فاذا بلغته كانت خيرا له من الدنيا وما فيها. الميت كالغريق المتعب الذي ينتظر دعوة صالحة من اخ او صديق، فاذا ما بلغته هذه الدعوة كانت خيرا له من الدنيا وما فيها.

ما كان لإسماعيل فضل أن يدخل التاريخ من أشرف أبوابه، لأنه قتل غصبا، أما كونه يأخذ رعية فيجيب إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر. هنا يظهر الإيمان، هنا تظهر العقيدة في أجلى معانيها، في أعلى مبانيها، في أسمى مبازيها ومرافيها. يا أبتي افعل ما تؤمر. وتعال معي لأناقش هذه الكلمة نقاشا علميا فيه عمق القرآن وجلاله. لماذا قال افعل ما تؤمر ولم يقل افعل ما تأمر؟ أما قوله افعل ما تأمر يفيد أن الأمر أمر إبراهيم، أما قوله افعل ما تؤمر بالبناء للمجهول يفيد أن الأمر ليس أمر إبراهيم وإنما هو أمر رب إبراهيم. افعل ما تؤمر، ليس الامر امري وليس الامر امرك يا ابتي، انما الامر امر الله، انما الامر امر الله. ولذلك لما مشى الذبيح وراء ابيه ووصل الى منطقة منى، عرض ابليس الرجيم امام ابراهيم وقال له يا خليل الرحمن الى اين تذهب؟ اتذهب لتذبح ولدك؟ ان الذي اخبرك في المنام ليس هو الله انما هو الشيطان، فحافظ على ولدك ولا تطع امر الشيطان. فتناول ابراهيم 7 حصيات من الارض ورماه بها عند الجمرة وقال له اخسأ يا ملعون، فلما رماه بالحصيات 7 ساخ في الارض ولم يظهر له اثر. فذهب الى اسماعيل وقال له يا بني، يا بني أتدري ماذا يريد أن يفعل بك أبوك؟ إنه يريد أن يذبحك. فقال إسماعيل يا هذا، إن كان هذا بأمر أبي فلست أرحم علي من أبي، وإذا كان هذا أمر الله فأنا وأبي فداء لأمر الله جل في علاه. ولما لم يجد مع اسماعيل ملجا ذهب الى امه هاجر عليها من الله الرضوان والرحمة، فقال لها يا ام اسماعيل اولا علمت ماذا يريد ابراهيم بابنك؟ يريد ذبحه. فقالت هاجر بلسان اليقين ومنطق الحق المبين، ان كان هذا الذبح بامر ابراهيم فلست ارأس بابني من ابيه، واذا كان الامر امر الله فانا ابني فداء لامر الله جل في علاه. ايمان وثقة، يقين يقين يقين. وعزتي وجلالي، لا اخرج عبدا من الدنيا واحب ان ارحمه حتى اوفيه بكل سيئة كان عملها سقما في جسده او اقتارا في رزقه او مصيبة في ماله او ولده، حتى ابلغ منه مثاقيل الضر، فاذا بقيت له سيئات بعد ذلك شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته امه. يا ابتي افعل ما تؤمر. ها هكذا بالبناء لما لم يسم فاعله، لأن الأمر ليس أمرك يا إبراهيم، إنما الأمر أمر من لا يغفل ولا ينام. لماذا قال له افعل ما تؤمر؟ وكان القياس يقتضي أن يقول له يا أبت اذبحني، فإن إبراهيم قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، وكان قياس الجواب أن يقول يا أبت اذبحني. لماذا قال افعل ما تؤمر ولم يقل يا أبت اذبحني؟ لأنه لو قال يا أبت اذبحني لكان خاضعا لأمر الذبح ليس غيره، إنما قال له افعل ما تؤمر. لو كان هناك أشد من الذبح فافعل يا أبتا. فليست طاعتي مقصورة على الذبح وحده، انما اذا كان هناك ما هو اشد من الذبح، بان تقطعني قبل ان تذبحني، بان تقطع اجزائي اربا اربا فافعل، لانني خاضع تمام الخضوع لامر من لا يغفل ولا ينام. انما قال ابراهيم يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، ولم يقل يا بني اني رايت في المنام اني ذبحتك، انما عبر بهذا الفعل المضارع مع ان الرؤيا قد وقعت، انما قال ذلك ليستحضر الصورة امامه كأنه شريط الذكريات، فلا يتراجع عن تنفيذ امر الله كأن الامر واقع الان غدا نديا يتقاطر نورا ورحمة. اني اذبحك هكذا بلغة الرفق والحنان، وهناك فرق بين اذبح وبين اسبح، فاسبح لغة ابراهيم، اما يسبح فانها لغة فرعون. ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم يذبح، انه كان من المفسدين، فالتذبيح اسراف في اراقة الدماء، واما الذبح فانه تنفيذ لامر الله جل في علاه. فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ولم يسند الامر لنفسه، فانه لا حول له ولا قوة، انما قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين، ان شاء الله من الصابرين. فلما سبقا مع الله وجدا وعد الله حقا، ففداه الله بذبح عظيم، فكان ذلك سنة من سنن الانبياء والمرسلين، كان سنة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. معشر السادة، ان لنا في عيد الاضحى صلات، ولنا في عيد الاضحى كرامات. اسمع الى قول سيد الكائنات، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ايه يا رسول الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء،

انما يتظاهرون بفعل السوء، يتظاهرون بفعل السوء. صحفنا طاحفة، صحفنا طافحة بألوان البذخ. ترى الواحد من الاغنياء اذا زوج ابنه او بنته كتب في امهات الصحف: تم زفاف فلانة بنت فلان بنت فلان على فلان ابن فلان. وقد اقيمت ليلة الزفاف في نادي الضباط في الزمالك. اسأل نفسك كم كلفت هذه الليلة؟ بكم جنيه اشتريت صناديق الخمور؟ تمت حفلة الزفاف في نادي الضباط بالزمالك. وماذا احدث في نادي الضباط بالزمالك؟ ايقرؤون البخاري يا مسلم؟ ايقرؤون تفسير ابن كثير؟ ايتلون كتاب الله؟ لا لا، انك يا هذا في حلم عميق. كتاب الله، بخاري، مسلم، هذه الاسماء تدخل نادي الضباط بالزمالك؟ معاذ الله معاذ الله. انما هذه الحفلات تقام حتى الخيوط الاولى من الصباح على انغام الراقصات، وعلى شرب الصهباء، وعلى السكر والعربدة. ولذلك حل غضب الله بالبلاد والعباد. ان الاغنياء بالذات في بلادنا اذا دفع احدهم للفقير قرشا يطلب من الفقير ضريبة غالية ان يركع الفقير له ويسجد ويسبح بحمده من دون الله من دون الله. والله الذي لا اله غيره، لقد حضرت مشكلة لاحد الاغنياء وكانت المشكلة مؤسفة فعلا. هذا الغني فتح مكتبا لتقسيم الاراضي وبيعها، وانا اعتبر ان الكثير من اصحاب هذه المكاتب نصابون وغشاشون وكذابون. اقولها بملء فمي، ولو ادى ذلك الى ان ارقى الله الان. هذا الغني كانت له مشكلة. لما جاء العريس الذي يريد ان يتزوج ابنته اشترط عليه ان يكتب مؤخر الصداق 1000 جنيه. وقال ابو العريس: كيف تفعل ذلك مع ابني؟ اتريد ان تقرب بيته وانا الذي ربيته وانفقت عليه دم قلبي؟ ولكن العريس كان ضعيف الشخصية، اتصل بهذا الغني الشرف وقال له: اكتب ما تشاء ولا تخبر ابي بما كتبت. باع اباه واشترى ابا زوجته، وما دام الزواج قد بدأ بمخالفة الوالدين فلا بركة فيه ابدا. هذا الغني باع لاحد الفقراء قطعة ارض في احدى ضواحي القاهرة بالتقسيط مقابل المتر 3 جنيهات. وبعدما سدد ذلك الكادح المكافح ثمن الارض على 5 سنوات، وجاء وقت استلامها قال له ذلك الغني الشرف: لقد صدرت الاوامر ان هذه الارض ممنوع فيها البناء، انما ستحول الى ارض زراعية. وكان الذي اشتراها لم يكتب الا عقدا ابتدائيا، ولما علم حقيقة الامر وجد ان هذا الغني النصاب باعها لغيره بثمن المتر 20 جنيها. اين نحن من الله؟ مكاتب لتقسيم الاراضي تحتال على العباد لتأكل مالها اكلا لما، ومكاتب اخرى تسمى مكاتب السفريات، اذا اردت ان تسافر الى ليبيا لتلبي اوامر زوجتك، اذا اردت ان تسافر الى الكويت لتكوت نفسك، اذا اردت ان تسافر الى السعودية لتسعد زوجتك، هناك مكاتب. اذا اردت ان تسافر الى الامارات لتعود اميرا، مكاتب. هذه المكاتب في حقيقتها مكاتب نصب واحتياج، ولها مندوبون على مستوى المحافظات. اذا افلس النصابون فكروا كيف يحتالون على عباد الله. تذهب الى المكتب في مدينة ناصر او في مدينة كاسر وتجلس ويطلب لك القهوة او الشاي، وتملأ الاستمارة على حسب غنى الدولة التي تذهب اليها ب150 جنيها او ب200 جنيه، وبعد ذلك ستحصى قدماك ويدوب حذاؤك من كثرة التردد على مكاتب النصابين، سيدوب حذاؤك ولن تسافر الى ليبيا ولا الى غيرها، انما ستسافر الى اليوم الاخر وقد خسرت دنياك واخراك. احذروا هؤلاء النصابين، احذروا هؤلاء يا معشر السادة. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تفرج كروبنا وان تستر عيوبنا وان تغفر ذنوبنا وان تتولى امرنا وان تحسن خلاصنا. اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ايها الاخوة الاعزاء، ارجو لكم عيدا سعيدا وعملا مقبولا وحجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معشر الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لما رزق ابراهيم باسماعيل وهو في سن 86 جبر الله بخاطر سارة زوج ابراهيم. فبينما ابراهيم في بيته ذات يوم اذ طرق الباب طارق. انا عايزك توحد الله. سيدنا ابراهيم كان رجلا مضيافا، يحب الضيوف، يحب الضيوف، عمره ما ترى الضيف ولا اهم ضيف الا مرة واحدة بس. ازاي جايله واحد بيقول له يا ابراهيم اريد ان اكل عندك اليوم، ام سيدنا ابراهيم قال له انت دينك ايه؟ كأي واحد بس، انت مسلم ولا ايه؟ قال له لا انا مجوسي. مجوسي يعني بعبد الشمس والقمر والكواكب. فسيدنا ابراهيم قال له لا، ما وكلكش الا اذا اسلمت. الرجل قال له ماشي. ربنا اوحى الى ابراهيم قال له يا ابراهيم لقد ظل 70 سنة ارزقه وهو يعبد غيري، فكيف لا ترضى ان تطعمه مرة واحدة؟ خد بالك خد بالك يا حبيبي من الكلام، خد بالك وسمعنا الصلاة على خير الانام. يا سلام يا سلام. مجوسي مجوسي. سيدنا ابراهيم قال له لا، تبقى تعبد الكواكب والشمس والقمر وانا اوكلك ان شاء الله تصبح البعيد امشي. فربنا قال له 70 سنة هو بيعبد غيري، ما منعته رزقه يوما من الايام. ما سيدنا ابراهيم كان بيضغط على الحته دي. حتى شوف لما قال ربنا واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. اللي يؤمن بس، اللي ما يؤمنش روح في 60 داهيه اوعى تطعمه يا رب. فربنا قال له ومن كفر الارزاق دي على الله، انما في الاخره كل واحد ياخد حساب، انما الارزاق على الله. ولذلك ربنا بيقول له، بيقول عبدي خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن افيعيني رغيف اسوقه اليك كل حين. عبدي لي عليك فريضه ولك علي رزق، ان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقي. لا اله الا الله، يا سلام. حتى اذا خالفتني في فريضتي برضو انا مش هنساك في الرزق. شيء غريب، شيء غريب وعجيب. وبعدين يقول له ابن ادم وعزتي وجلالي ان لم ترضى بما قسمت لك هتعمل فيه يا رب؟ هتبعت عليه صاعقة حاصبا من السماء؟ هتبتليه بالامراض؟ هتعمل معاه يا رب؟ شوف العجب في الكلام. ان لم ترضى بما قسمت لك فلا اسلطن عليك الدنيا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رب، شيء عجيب، شيء عجيب جدا. ان لم ترضى بما قسمت لك، انا كنت بحسب حيقول حتى لك بالامراض هدخلك السجن، حتى لك بواحدة ست تطلع عينيك تقول لها انا وانت على الزمن، تقول لك انا والزمن عليك، هتتليه به يا رب؟ قال له لأسلطن عليك الدنيا. يعني ايه؟ قال تركض فيها ركض الوحش في البرية، يعني تجري فيها زي الوحش ما بيجري في الصحاري. لا ينالك منها الا ما قسمته لك ولا ابالي. ده كأن الناس اللي هي طول الليل ماسكة بتحسب الكمبيالات والشيكات واسماء البنوك واسماء العملاء وقطر الصحافة الساعة كام وما بينامش الليل، ده ما نحسدوش، ده احنا نحمد ربنا على هذه العافية، ما نحسدوش. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. ما تحسدش الواحد اللي معاه مال، ولما تطلب من ربنا هتقولوش اديني مال، ما هو هيديك مال، المال عنده كتير، انما جايز يديك المال وتحرم من المال. جايز يديك المال اللي انت عايزه بس تيجي تاكل الدكتور يقول لك لا ده ممنوع يا حبيبي، وده تاكل منه معلقه واحده، وده تاكل منه نص معلقه. دي بقى بينك وبينه قطع العلاقات الدبلوماسية، اوعى تيجي يمه الرز ابدا. ها الشوربه دي بسمنه، اوعى اوعى قرب لها. ايه ده؟ هو ايه ده؟ انما احنا الحمد لله ان الواحد بيقعد مع دكتور ولا مع التمرجي ابلع ما ياتي، ابلع ما حد بيدقق. طيب مش كده لازم تاكل ليه خروف؟ اهو فيها ناس ما تقدرش تشمها. ها انما بنام فيها ناس بينحط قدامها طبق المش بيبقى السودي يلعب فيه شطرنج وهو ماسك الحش البتاو ونازل زي المجري بتاع اسكندريه. ابيض حد قال له حاجه غيره لو غمس لقمه الضغط ارتفع. يا ساتر يا رب. بقى كام يا دكتور؟ طمني يا بيه. يقول له 250. على كام؟ على 120. يا خبر السويد. ايه يا دكتور؟ اتكلت ما ابعد عن الملح، ابعد عن الملح، ابعد عن السمين. سمين يا سمين انت. يعني ما تحسدش الغني، اوعى تحسد الغني. والله والله ده انت ملوك، والله العظيم ده انت ملوك. اوعى تحسد واحد عشان ساكن فيلا ابدا، انت ما تعرفش ايه اللي داخل القصور ابدا. السعادة مش في القصور، السعادة مش في العربيات، السعادة مش في المال، السعادة في كلمة واحدة قالها الحبيب المصطفى، هي ايه؟ الارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. خد بالك، خد بالك. انا مش بقول الكلام ده عشان خاطر تقول ده الشيخ بس يعني كده بيجبر خاطرنا، لا والله دي الحقيقة. النبي بيقول ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. هو انت بالك يعني السعادة بانك تروح تصرف 15 يوم؟ طب وايه يعني؟ ما نصرف خلاص راح انتهى انتهى. وعايزين كمان 15. ولو نزل كل يوم 15 لقيت ربها 30 في 15 ب 450 مثلا، مش عارف صح ولا غلط، اعرفوها انتوا بقى بعدين. فعملت زي واحد بيقول احنا عملنا حلة محشي فيها 40 سطر، كل سطر فيه 40 محشية، كل محشية تكلفت 4 سعر. انت لما تسمع الكلام ده تقول دي بسيطة خالص، ممكن الرجل ده كان في بلدنا بس كان صدره فيه الغريبة يعني. احنا كنا اولاد صغيرين نسمع يا خبر ابيض الرجل ده عامل حلة المحشي كلفها ده كله، مسكت قلم ورقة عشان احسب الحلة اتكلفت كام، تعرفوا كام؟ 64 جنيه سبحان الله. وطلع ابو لمع مش حاجة يعني. فشوف صلي بنا على الحبيب النبي، صلي على الحبيب قلبك يصيب. الله ده ربنا عنده شباك غير شباك الصراف، شباك الصراف مكتوب عليه صرف له، انما شباك ربنا مكتوب عليه صرف عنه. اي خد بالك نعيد الحتة دي يا عم صالح. حاضر يا مش قرآن يعني عشان تقول قاعد. طيب شباك الصراف صرف له، شباك ربنا صرف عنه. بس صرف عنه احسن من صرف له. ما هو صرف له يبقى انت راح تصرف من الصراف وجاي تيجي تلاقي الست تعبان، يلا ادفع كشف خصوصي وادي للدكتور، الولد تعبان، العيال مش راضيين بالهدوم اللي انت جبتها عايزين كمان غيار. انما صرف عنه بيصرف لك بدلات من حيث لا تحتسب. اول بدل اسمه بدل راحة البال، راح بالك راح بالك والله العظيم والله العظيم. انا حكي لك حكاية حصلت معاي. انا واحد غصب عليا قال لي لابد اشرب شاي عندنا، وراجل من ذوي الرتب الكبيره بتاع 150 جنيه في الشهر. يا سعاده البيع انا مستعجل، قال لي طب خليك قاعد وهننزل الشاي. يا بنتي يا شغاله جت الشغاله اطلعي الست قولي لها تنزلي 3 شاي. والله العظيم الكلام ده بدون مبالغه. البنت راحت ونزلت قالت له ست بتقول لك ده ما فيش سكر. طيب قال لها السكر معايا جايبه اهو، اطلعي ودي السكر. طلعت السكر ونزلت قالت دي بتسلم عليك وتقول لك ما فيش ميه. والله ما فيش ميه، كان معانا جرك الميه. الله اطلع يا بنت احمل الميه اهي. قالت له بتسلم عليك وتقول لك ما فيش شاي. لا لا الله والله العظيم. تعرف بقى تاني يوم انا فايت واحد بواب اسمه عم محجوب، وانا بذكر اسمه عشان ده اسمه في سجل الشرف. انا معاه 3-4 من الاخوان، انا ماشي مسك فينا لابد نشرب شاي. والله اذا انا الشاي، وانت عارف الشاي هنا بيعملوه كم مرة؟ 3 مرات اذا كان عند الجماعة الايام دول، فما بتهنش الا على الغلبان. يديك راحة بال، يديك بدل هداية الزوج قول له اعملي شاي تعمل لك شاي، مش تقول لك ما فيش مية ما فيش سكر ما فيش شاي. قال هو ايه انت مقصورين ولا ايه ده؟ مش مية ازاي؟ السد العالي راح في مصيبة. واذا قلت السد يقول لك السد يا اخي واجه اخر. انما انت الحمد لله ربنا رزقك بواحدة بتقول لها اعملي شاي، تقول لك طبعا طاح حاض مش حاجة ابدا. تعمل الشاي وتكرم ضيفك وما تطلعش صوتها طول ما هو ضيفك عندك في البيت. ولو قلت لها قوم وقبي غدا هتوجد الغدا وهتطبر الغدا وهترفع راسك. انما الثاني لو قال لها بن تحوله مكتب وتعمل له حفص وشلقه فرش متاع وروح في ده. ما تنزلوش لمدة سنة وتخليه يمسك على المطبخ برنجي وكنجي وشينجي. ولما تجيب اول حرف من برنجي واول حرف من كنجي واول حرف من شينجي تطلع بكش. بيه كبشين بكش. كله كلام. انما شوف ربنا بقى، شوف ربنا بيقول ايه. وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اوعى تحسد الغني لغناه، اوعى تحسد سرجاه لجاهه، اوعى تقول يا رب انا عايز فلوس امال تقول له ايه؟ قل ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سيب بقى كلمة حسنة بتاعت الدنيا دي بقى سيبها ربنا يفسرها هو بقى. ها؟ يفسرها لك بزوجة صالحة ماشي. يفسرها لك بشوية فلوس بس ما يكونوش كتير عشان ما تضغاش. ماشي. ما هو فانس طول ما هو فقير بيجي يقعد معانا على الارض. ساحب ما بقى صاحب ورشة يوم ما تصليش ليه يا فلان. يقول لك يا اخي لما باجي اركع الركوع بيعمل ركب للبنطلون. يا سيدي يا سيدي عليك. ها وكان زمان ما بيعملش ركب، كان الركوع موديل سنة 67. ها دلوقتي لما الفلوس جرت خلاص لا ما بقاش بقى من اصحاب الجلوس على الارض، ده عايز يقعد على نصر عماد الدين. امال ايه؟ ما احنا كده يا مصريين، احنا كده لما نشبع ننسى، لما نشبع ننسى وننسى كل شيء، ولما نشبع نغير كل شيء. بعد ما كانوا كنبتين بلدي غير الصالون. طب ماشي. بعد ما كانوا سريرين اي شيء من اللي لهم عساكر على الارجل غير. هتدي الاجر يا اخوي، اجر البيت يا حبيبي. هتدي سخان الله يرحم الكانون بتحت التكتفيت يا حبيبي. غير كمان المطبخ اديره راخر. ماشي. غير ايه كمان؟ الزوجة. ليه بقت وحشة دلوقتي؟ الله قال انا. طب ما هي دي اللي كونتك يا حبيبي، ما هي دي اللي عاشت على الحلوة والمرة معاك لغاية ما خلاتك صاحب ورشة وصاحب عمل. لا ما هي دي ما اصبحش تليق بالمقام الرفيع، دي فلاحة، دي فلاحة رجعية ما بتفهمش. لا ده احنا عايزين واحدة بقى بالاتيكيت والبروتوكول. ده انت يعني كان ابوك سافر مصر في امريكا؟ انت ابن اشرف غربان؟ انت يعني عامل فيها ايه؟ اتيكيت ايه اللي انت عايزه؟ مين اللي هيزورك؟ انما احنا حب الظهور، حب الظهور. ويغير مراته، يغير مراته ليه؟ وحد الله لا اله الا الله. امال ايه؟ ده معلم وصاحب ورشه قاعد على الكرسي طول النهار على الرصيف وقدامه بلكونه، البلكونه بقى واحده عرفت ان ده صاحب ورشه. تلبس الصبح ابيض وبعد الظهر اخضر واخر النهار اسود. وهكذا ما عامله زي سينما راديو او ريالتو لغايه ما يريل وهو قاعد. وبعدين يتخبل بيها، ما دام اتخبل بقى ايه اللي هيحصل؟ ينكد على بيته وينكد على اولاده ويقول لابد اتجوزه. يا ابني اعمل معروف بلاش جنون، دي مش ليك ابدا، دول ناس بتوع ليالي، ناس بتوع واخدين الحياه على انها اسطوانه مسجله على اغنيه بيضافون. اتق الله. ده النبي قال لي اغفر بذات الدين تربت يداه. انما الفلوس، ولذلك ربنا قال كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. يطغى ويتمرد. انما الرجل الصالح لا يغيره المال، الرجل الصالح لا يغيره المال، صرف عنه البلاء وهدى له الاولاد. وبدل ما يقعد على قهوه يضيع القرشين ربنا يديله بدل اسمه وليسعك بيتك، يقعد في بيته. شوف ابنه عمال ايه في المدرسه، يراجع لابنه العلوم، يقعد مع مراته ما يسيبش البيت طول النهار خالي. لان البيت بلا زوج كالمحكمه التي ليس فيها قاضي. ملهاش قيمه. الناس هتروح المحكمه تعمل ايه ما دام القاضي مش موجود؟ هيروحوا يشربوا شاي، ده المحكمه تغور بوشها. انما البيت اللي ما فيهوش الراجل يبقى بيت خرب. ولذلك تبدا الست برضه تطفش من البيت تروح لامها بقى، والعيال يشردوا، والعيال يشردوا. ولذلك النبي قال وليسعك بيتك، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. بعد ما سمعنا الصلاه على حبيب الله محمد، ايه اللي حصل مع ابراهيم لما ربنا قال له يا ابراهيم 70 عاما وانا ارزقه ويعبد غيري؟ ابراهيم طلع يجري يدور على الراجل لغايه ما لقاه. قال له تعالى يا عم، تعالى انا وضبت لك الاكل. قال له عجبت لك يا ابراهيم، الم تطردني قبل ذلك؟ قال له لقد عاتبني الله فيه. يا سلام، لقد عاتبني الله فيه. فيه، تعال تعال غدا. الرجل بيبص لابراهيم ويقول له احقا عاتبني الله؟ احقا عوتبت فيا؟ قال له نعم. فتوجه الى السماء وقال سبحانه اعبد غيرك وانت لا تنساني، اشهد ان لا اله الا انت، واشهد ان ابراهيم نبيك وخليله. ربنا عايز الواحد بس يجي عند بابه افتح له الباب على طول. الراجل اللي كان بيعمل صنم ويجي كل يوم يقول ارزقني يا صنم، اطعمني يا صنم، اسقني يا صنم، فلسانه غلط مرة وقال ارزقني يا صمت، فقال له الله لبيك عبدي. جاي بيقول يا صنم لسانه عطر وقال يا صمت يا صمت. الله الصمد، ومعنى الصمد يعني القوي الذي يرجع اليه بالشدائد. فموسى بيقول يا ربي اترد عليه وهو يعبد الصنم؟ قال له لقد قال لي يا صمد من الذي يجيبه اذا لم اجبه انا يا موسى. من اللي يجاوبه اذا ما كنتش انا جاوبه؟ ربنا عايز واحد يقول يا رب، سأسأل يا رب يقول لبيك يا عبدي على طول. ابراهيم لما لقى الناس بيخبطوا على الباب، كان مضى عليه ثلاث ايام ما فيش ولا ضيف جه، فسيدنا ابراهيم قال يا رب انا لا اطيق اكثر من ذلك، ارجوك بقى تبعث ضيف. شوف الدنيا ماشيه ازاي، ارجوك تبعث ضيف. بينما النهاردة الواحد ابوه بيبعث يقول له انا جاي لك من البلد، يبقى خايف من مراته، يا ترى يروح يجيب ابوه هنا ولا يوديه وكالة البلاء؟ ما هو خايف المدام تنضرب على بوسها، وتيجي بقى تقول له ابوك بيوسخ دورة المية ولما بيدخل الكابينيه بيهببه. اعوذ بالله، بقى ازاي ابوكي؟ هو يعني ابوه ابو جلنب وابوكي ابو حباجة؟ ايه يعني؟ ها وحد الله. لو ابوه جه بقى وفيده سلالي فيه من الخيرات، والله خلاص هيكرم، والاوضه هتترش بالدي دي تي والبريسول، وينام الراجل كويس لانه جه في سبت مليان خيرات. انما لو جه بقى يقدم زراعا ويؤخر اخرى، هتنيمه في الاوضه اللي فيها الجيش الاحمر. ها يغيب الرجل طول الليل يلطش في نفسه يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا رب. ايه اللي حصل؟ امال ايه؟ امال ايه؟ اول يوم منور يابا، الدنيا منورة، شوف يابا بمعدل 30 مرة في الدقيقة. تاني يوم ازاك يابا كده من ورا قلبه. ثالث يوم تقول له بقول لك ايه، ان ما كانش بقى الراجل ده هينزح من هنا انا هسيب لك البيت واروح لماما. ولذلك يقولوا الضيف اول يوم زي القمر المنور، وتاني يوم زي الرغيف المقمر، وتالت يوم زي العفريت المصور. خد بالك خد بالك عشان تبقى ما توصلش المساله للعفاريت. ها يا تخليك قمر منور يا تخليك على الاقل رغيف مقمر. وبطل لد بقى ريف مقام، ربنا يجعل وشك خير. هذه المسألة. انما الناس الكرماء، شوف الرجل بيقول ايه، بيقول السبع له طبع لو شاف الضيوف يفرح، والكلب له طبع لو شاف الضيوف ينبح، والنجل له طبع لو شاف الضيوف دموعه تنزل على الخدين تجرح. رواه جدك ابو عواد يا سيدي. فسيدنا ابراهيم بص بقى الناس بتخبط، اتفضلوا. السلام عليكم يا ابراهيم. السلام. قوم منكرون في نفسه، انا مش عارف كنت مين. ثلاثة في ثلاثة، ثلاثة الجمال والعظم. قعدوا برعمبه مش يقول لهم تاكلوا ايه؟ لا. خد بعضه في السر ودخل على مراته السيدة سارة، قال لا بقول لك ايه يا سارة، احنا عندنا ضيوف لأول مرة نشوفهم ما هماش من البلد، قوم اعملي اكل. طب اعمل ايه يا ابراهيم؟ قال لها اذبحي عجل وشويه. شوفها عجل على ثلاث انفار وايه وشويه، يظهر ان سيدنا ابراهيم كان عنده يعني ذوق في مسألة الاكل، لان اللحم المشوي اطيب انواع اللحوم. ولذلك انت لما تشوف عم صالح يقولك ما فيش كلام، ما بعيد عن شنبك يا سيدي. ولذلك انت لما انا بتشك من الله، انت عارف الراجل اللي شاف واحد بيشوي لحمه والريحه طالعه، قال انا معيش فلوس، راح جاب رغيفين ويبص كده على الدخان وياكل على الريحه. وبعدين الراجل شافه قال له خد ادفع ثمن ما غمسته. قال له يا عم انا خدت منك حاجه؟ ده انا بغمس على الريحه. قال له برضه محسوب عليك. قال له حس كام؟ قال له ادفع 10 جنيه. الراجل ده مطلع باريزه فضه ورانينها على الرخام. قال له سمعت الرن؟ قال له اقول له دي ثمن الايه؟ الغموس اللي انا بس. تبقى رنه مقابل الغموس، بس بتدفع. ها؟ وحد انه لا اله الا الله وسمعني الصلاه على الحبيب النبي. فيروح ابراهيم يذبح عجل. وربنا قال فجاء بعجل حنيف، حنيف يعني مشوي، وقدموا لهم انهم ياكلوا ما فيش فايدة ابدا. قال لا انتوا ما بتاكلوش ليه؟ ده اكل يفتح النفس كله ما فيش اكل. قال لا مراته قايمة عشان تشوف ايه المسألة. فبشرناها باسحاق. هتبقى بقى التلاتة مش ناس بقى يعني فريق ولا لواء ولا عميد، لا ده جبريل وميكائيل واسرافيل. قال لك سبحان الله. طب وبعدين؟ قالت ايه؟ يا ويلتى االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا. شوف كلمة بعلي، بعلي يعني سيدي. شوف بتعبر عن جثة تقول ايه سيدي؟ ما قالتش وهذا ابراهيم شيخا. لا، الموضة الجديدة دلوقتي ان الواحدة لا يمكن ابدا تحترم جثة. اما تحب تتكلم تقول لك مصطفى جه، علي راح، ده جوزي، كل حتى الاستاذ مصطفى والسيد مصطفى، يعني يديله حتى لقب ولو اي حاجه، انما تناديه باسمه، اقعد يا مصطفى، اقعد يا علي. هو ايه ده؟ مفيش احترام خالص. ده النبي قال لو كنت امرا احدا بالسجود لاحد غير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. فالاحترام يعني بيكون متبادل. وانت برضه تناديها باسم يسرها. النبي قال كده. النبي امر باحترام الشعوب. النبي بيقول لعائشه في يوم انا اعلم ان كنت راضيه ام ساخطه. قالت له بايه يا رسول الله؟ تعرفني اذا كنت مبسوطه ولا زعلانه بايه؟ قال لها اذا كنت راضيه تقولين ورب محمد، فاذا كنت غاضبه تقولين ورب ابراهيم. اما بتكوني مبسوطه مني بتجيبي اسمي في اليوم بتقولي ورب محمد، انما اذا كنت زعلانه مني بتقولي ورب ابراهيم بتجيبي اسمي. ها؟ زعلانه؟ زعلانه. فالسيدة عائشة قالت ولكن لا اهجر الا اسمك يا رسول الله، يعني اذا كان لساني لا يذكر اسمك فان اسمك في قلبي لا يفارقه ابدا. ده الصديقة بنت الصديق. الصديقة بنت الصديق بعد ما توحد الله قل لا اله الا الله. ولذلك ملك من الملائكة بيقول لربنا يا رب اريد ان اطوف حول عرشي. قال له يا ملك لا تستطيع ذلك. قال له يا رب اعطني قوة 100,000 ملك واعطني 100,000 جناح واعطني 100,000 عام. فربنا اعطاه قوة 100,000 ملك و 100,000 جناح واداله 100,000 عام. قال له بقى طوف، اما اشوفك هتوصل لغاية فين. العرش بتاع الرحمن هو سقف الجنة. ذاب الملك يطوف 100,000 عام والاخر لم يتجاوز شيئا من عرش الرحمن فبكى في الجنة. فقالت له احدى الحوريات اتبكي وانت في دار النعيم؟ بتعيط ليه؟ زعلان ليه؟ حكى لها الحكايه. قال لي انا سألت ربنا سؤال وما كان ليش ان انا اسأله. قلت له اديني 100,000 جناح قدامي، اديني 100,000 قوة ملك قدامي، اديني 100,000 عام قدامي عشان اصب العرش كله. فقالت له يا مسكين والله ما بلغت جزءا من 100,000 جزء من نصيب ابي بكر في الجنة. جاء هذا الحديث في كتاب السراج المنير من احاديث البشير النذير. أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخه؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ يا سلام يا سلام، أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ورزقت بإسحاق كما رزقت هاجر بإسماعيل، ورزق إبراهيم بإسماعيل وإسحاق، وكانت أمنيته من الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. أما تطلب الدعوة لأولادك قل اللهم اجعلهم من الصالحين، ما تقولش بقى ربنا يخلي المال في يديك زي التراب، لا، قل ربنا يجعلكم من الصالحين. ما دام من الصالحين سيبهم لله بقى، أصل الرجل الصالح ربنا هيسره مش هيفضحه وهيكرمه، والقليل هيبقى كتير في ايده، واليافطة هتبقى خضرة في ايده. انما اذا كان فاسد يبقى اديله مال قارون سينفقه في معصية الله. فانا بقول الواحد ما يسعاش ورا الدنيا لان الدنيا بلاء، انما يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسأل الله لي ولكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.